يا سماء الزين يا سماء الزين على تونس يا سماء الزين خضرة ومخضرها تونس خضرة ومخضرها رب القدرة ومنورها تونس خضرة ومخضرها رب القدرة ومنورها بإخوان ومراوغ صدناه حلوة شعرة ووجدناهم كيف البحرين يا صلاة الزين على تونس يا صلاة يا مدحين يا مدحين قولوا على عزيزة بنت السلطان يا صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين يا صلاة عزيزة شابة والله شابة عزيزة شابة والله شابة شابة وشباب بنادرها تسحر للباب وضفايرها والله شابة شابة حلوة والله شابة شابة حلوة شابة وشباب تسحر للباب وضفايرها وعند اللي كعب ومباسمها خمرة وشراب قمر ليلة عشاوي اتنين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين يا صلاة على أبوه سلطان رشاد يا صلاة الزين يا صلاة الزين على أبوه يا صلاة الزين يا صلاة أبوها سلطان سلطان سلطان زمان بساتين نخل ورمان حصاد سلطان زمان بساتين نخل ورمان حصاد ولول ومرجان مطوعينه الناس والجان يقولولو يا ذا السيف يا صلاة الزين على السلطان يا صلاة الزين يا صلاة وهم العلم يا صداق الزين يا صداق الزين على مرتبوها يا صداق الزين يا صداق الزين يا صداق الزين على تبارك الله هيبة ومجام يعلوها أم العلام تبارك الله هيبة ومجام يعلوها وعشرة خدام يحججها في هذا العام على محمل تحت جمال يا صلاة الزين على مرتبها يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة على بسعادة السنة دي خليفة يا صداق الزين يا صداق الزين على بسعادة يا صداق الزين يا صداق الزين يا صداق الزين على بسعادة يا صداق أبسعادة فارس فارس أبسعادة فارس فارس أبس عدا فارس فارس أبس عدا فارس فارس وفارس معدود وعلى صيته بايت محسود ومن صوته شاب المولود على جنابه ويقفوا صقرين على جنابه يقفوا سبعين على دراعه يبنوا قصرين يا صلاة الزين على بشعر